رول فيها عفو مسائل رول لا يأتي فاجت السر. والثاني فيها ثمان عشر مسألة فاجت 13 هنا 13 أو 16 سنقول ذلك أنه رب إذا كان ربك من حكمة هذه من المسائل. طيب أخذنا في الوقت بالنسبة للعابد يعني طاغوت من أنا طغيان يعني طغيان الإنسان إذا عبد أي شيء بدون الله ما معنى المعبود. ولهذا نقول الطاغوت يعني ما تجاوز به العبد حده. أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت وتمه. عيسى عليه الصلاة والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم. قلنا في النظر لما من ذنوبكم أن هذا فهم نعم وما عليه علم ولا يحسن نعم. لماذا لم نقل هذا التصوير في قوله في بالنسبة فعلونا عن المدينة لكي تترك نعم. لماذا نقول هذا فهم أنهم دخل النار بسبب طعامهم عدم طعامهم لأن الله يحفظ ويقول نعم حين قلنا بذلك بالأول يحفظ لكم الجنوب لأن الله تعالى قال تؤمنون بالله ورسوله وهو من يتبه الله ما لكم عزيزكم وارد من خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم الجنوب يغفر لكم الجنوب تبين أنه سبحانه وتعالى يغفر الجنوب كلها في الإيمان والعمل الصالح. فدل هذا على أن أولئك اللقاء الجماعة فهم هذا الفهم وأن الجنوب كلها رفض. وأما ما في جانب الصالون فالله حفاه وأقره وليس فقرا ما يعارضه. طيب هنا أقر ما أقر لأن القرآن ما عارض وهو قول يقول لكم ذنوبا ما في اسمان لا بعيد بعيد لأن من داخله في الخطاب يا أيها الذين آمنوا نعم هذا يقول لا تخص الجن لا خص الجن يقول الجن ذنوبا لا ما هم خصمين لا كل الذنوب وأن هذا ما أخذ اللي جاره إنه ما يدخل الجنة قال ما في ذكر الجنة لهم نقول لا نرى خلافها. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت من قبل الكافر فمسكنا منها نعم جميعا من المحسن إذا مرت من قبل الكافر يعني حتى الظاهر لا ما نعم نعم نعم نعم على خلاف ذلك انه ما يشهد لأحد الا ان من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الاسلام ان من شهد له الامه كما يعلم فانه يدخل له في الجنه ولكن يدخل في المعلمين الجنه بالضبط الجنه بمعنى الوقايه مثل قوله تعالى اتخذوا ايمانهم جنه فصدقوا عن سبيل الله الوقايه من ضروا بعد ما لا الحواس ربما يتغير ان احد من وانا وانا الجنة في نور الناس وهو من اهل الناس بدأ الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا